مشغولا أو لغير ذلك من الأسباب. فصار الآن اشترط لهذا الإحالة، الإحالة تقع على وجهين، عام وخاص، أو إن شئت فقل مبهم ومعين. ويشترط لجوازها أن يكون المحال عليه أهلا للفتية، هذا واحد. والشيء الثاني أن لا يكون في ذلك ضرر على المحال. نعم. باب مسح الحرير من غير لب. ويرويه عن الزبير عن الزبري عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه قال أهدي للنبي صلى الله عليه وسلم ثوب حرير فجعلنا نلمسه ونتعجب منه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتعجبون من هذا؟ قلنا نعم. قال مناديل سعد بن معاذ في الجنة خير من هذا. الله في هذا دليل على جواز إهداء الحرير للرجل، ولكنه لا يلزم من إهدائه له أن يلبسه، إذ قد يعطيه المرأة أو يعطيه أخا له مشركا أو كافرا كما فعل عمر رضي الله عنه حين أهدى إلى أخيه المشرك في مكة ثوبا من حرير. وفيه دليل على أن سعد بن معاذ رضي الله عنه وهو سيد الأوس في الجنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال مناديل سعد ابن معاذ في الجنة خير من هذا، فيشهد إذا لسعد بن معاذ بأنه من أهل الجنة. وقد مر علينا في العقيدة في التوحيد أن الشهادة بالجنة نوعان، عامة وخاصة. فالعامة أن تشهد لعموم المؤمنين أو لعموم المتقين أو لعموم المحسنين بأنهم في الجنة، والخاصة أن تشهد لشخص بعينه بأنه في الجنة. وكلا النوعين لا تجوز شهادته به إلا إذا ثبت ذلك في الكتاب أو السنة، سواء المعين أو العموم. ومثل ذلك أيضا الشهادة، الشهادة تنقسم إلى قسمين، عامة وخاصة. فالشهادة العامة أن تشهد لكل من قتل في سبيل الله بأنه شهيد، هذه عامة. والخاصة أن تشهد لشخص بعينه فتقول فلان شهيد. الأولى جائزة ولا غير جائزة؟ جائزة، لأن الله تعالى قال والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم، وقال ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فهذه عموما أشهد بكل شهيد قتل في سبيل الله فهو في الجنة، طيب، أو فهو شهيد. والخاصة لا نشهد بها لأحد إلا لمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لو قتل في المعركة اليوم ما نشهد له بأنه شهيد، لأننا لا نعلم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ما من مكلوم يكلم في سبيل الله والله أعلم بمن يكلم في سبيله، أي بمن يجرح، إلا جاء يوم القيامة وجرحه يذهب دما، الدم اللون لون الدم والريح ريح المسك. فاستثنى الرسول عليه الصلاة والسلام وقيد، وقال الله أعلم بمن يكلم في سبيله، وذلك لئلا نتجرأ على كل واحد فنقول إنه شهيد. ولهذا خطب عمر رضي الله عنه وقال إنكم تقولون في مغازيكم فلان شهيد فلان شهيد، ولعله يكون قد وقر رحله، يعني من الغنيمة وغل، ولكن قولوا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من مات في سبيل الله أو قتل فهو شهيد، من مات في سبيل الله أو قتل فهو شهيد على سبيل العموم. لكن مع الأسف الآن أن الشهادة بالشهادة صارت رخيصة جدا، أرخص من العبس. نعم،